إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في المرة الماضية كان الحديث عن الحرام لغة واصطلاحا والصيغ الدالة عليه، واليوم يتكلم المؤلف رحمه الله أو نقرأ كلام المؤلف في مسألتين. المسألة الأولى: هل الشيء يكون، الشيء الواحد يكون واجبا حراما من وجه واحد؟ والمسألة الثانية وهي نتيجة هذه المسألة، وهي حكم الصلاة في الأرض المغصوبة. وكلام يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله، يعني ابن قدامة المقدسي: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخر كلام. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام، أن الوحدة ثلاثة أقسام: وحدة بالجنس، وحدة بالنوع، وحدة بالعين. الجنس كلي اختلفت حقائق أفراده، الجنس كلي اختلفت حقائق أفراده. يعني عندنا الحيوان جنس، الإنسان نوع منه، الفرس نوع منه، وقس على ذلك. هل حقيقة الإنسان كحقيقة الفرس؟ لا. يبقى الجنس الحيوان، ومع ذلك أنواعه تختلف حقائقه. بخلاف النوع فهو كلي تتفق حقائق أفراده. يعني الإنسان كما قلنا الإنسان نوع من جنسه الحيوان. طيب الإنسان خالد، محمد، إبراهيم، حقيقتهم جميعا واحد، واضح؟ أما الوحدة بالعين فهو الشخص المعين الواحد، محمد، حسن، واضح؟ فقال إيضاح معنى كلامي رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام: وحدة بالجنس، وحدة بالنوع، وحدة بالعين. أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بعضها حراما وبعضها حلالا. بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. يعني الآن عندنا الصلاة، العبادة جنس. طيب الأنواع: عندك الصلاة، عندك الصيام، عندك الزكاة، عندك الحج، عندك الصيام. طيب ثم تأتي هذه الصلاة اللي هي النوع، لها أفراد مثل الصلاة المفروضة، الصلاة الراتبة، النفل المطلق، قس على ذلك. ثم الصلاة منها ما هو مستوف أركانه وما هو غير مستوف أركانه، واضح؟ قال مثال الوحدة بالجنس: ضربنا المثال بالعبادة أقرب لما نحن بصدده. قال الشيخ: مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير. البعير والخنزير لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير، أن الجنس واحد هو الجنس واحد، الخنزير حرام. طيب البعير حلال. طيب الصلاة في مسجد ليس فيه قبر، الصلاة في مسجد فيه قبر، السجود لله، السجود للقبر، مع أن النوع واحد. قال: ومثال الوحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، يعني والسجود لله قربة، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة، وهذه هي أصل المسألة، ولذلك سيأتي في الفصل التالي بيانها. قال: فلا يمكن عنده، عند ابن قدامة المؤلف وعند الحنابلة، أما الشارح فليس حنبلي كما مر في ترجمتي فهو مالكي، فلا يمكن عنده يعني وعند السادة الحنابلة إلا من كان حنبليا ويخالف في هذه المسألة كالشيخ السعدي مثلا رحمه الله، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. فالمسألة عنده إن الصلاة في الأرض المغصوبة كما يأتي هذه الصلاة باطلة، لماذا؟ لأن الأرض مغصوبة، وكل حركة من حركات الصلاة تقع على هذه الأرض المغصوبة فتكون الصلاة باطلة، بخلاف الجمهور من المالكية الحنفية والشافعية يقولون أن الجهة منفكة، الجهة منفكة، الصلاة مأمور بها والغصب محرم، الصلاة مأمور بها والغصب محرم. ثم اختلفوا هل تبرأ ذمته بذلك ولا يقضي، أم لا تبرأ ويقضي، أم وهو الراجح هو مأجور على ما هو مأمور به آثم على ما هو منهي عنه، يعني هو مأجور على صلاته بقدر ما أتى به، لكن الغصب هذا عليه ذنبه ووزره. قال: وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب، يعني وشغله غصب، غصب هذه خبر شغله، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا، تعديا هذه حال من شغله، شغله تعديا بجسمه غصب الخبر، والغصب حرام فهو حرام، فهذا الركن الذي هو القيام غصب فيه فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا، وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين، لا بالجنس ولا بالنوع، لامتناع كون الواحد بالعين الفرد واجبا حراما قربة معصية، لأن الضدان لا يجتمعان، لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. العلماء جميعا اتفقوا على أنه إذا انفكت الجهة صحت العبادة، صحت العبادة، ويأسم الفاعل على الذنب الذي أتى به، اتفقوا على أن الجهة إذا انفكت صحت العبادة، يعني صحت العبادة مع الإثم، صحت العبادة مع الإثم. أضرب لك مثالا يسأل فيه كثيرا الناس، يقول لك إنسان توضأ وشرب السجائر أو الشيشة عافانا الله وإياكم، هل تصح صلاته؟ هو متوضأ أم غير متوضأ؟ متوضأ. طيب هل السجائر حلال أم حرام؟ حرام، لكن هل هي من نواقض الوضوء؟ يبقى صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. طيب العلماء جميعا اتفقوا على ذلك، نعم اتفقوا على ذلك. طيب وأين الحنابلة؟ والحنابلة معهم اتفقوا على أن الجهة إذا انفكت صحة العبادة مع الإثم، لكنهم في مسألة الأرض المغصوبة يرون أن الجهة غير منفكة. فإذن عند التطبيق الحنابلة يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة جهتها غير منفكة، ولذلك أبطلوا الصلاة فيها، جعلوا الجهة واحدة مع أنها منفكة كما سيأتي تفصيله، مع أنها منفكة لكن هم رأوا أن الجهة واحدة. قال ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من أحدهما ومعصية من هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما. فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. وهذه المسألة مشتهرة يا سيدنا في مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، مشتهرة جدا في مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. طبعا مش مسألة ما يصلي للقبر، يصلي للقبر هذا شرك، لكن هو يصلي لله، تصور المسألة، هو يصلي لله في مسجد فيه قبر، تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ عند الحنابلة الصلاة باطلة ويجب عليه الإعادة ولو صلى 20 سنة، كما قال الشيخ ابن باز صيانة للتوحيد. لكن عند النظر الفقهي في المسألة على الصورة التي ذكرناها، الصلاة صحيحة تبرأ بها الذمة وعليه الإثم. طبعا إن كان جاهلا هذه مسألة أخرى، واضح؟ لكن هنا نطالبه بالقضاء، لا لا نطالبه بالقضاء، وسيأتي مزيد بيان. نعم كالذي يصوم ولا يصلي، طبعا هو عند الحنابلة كافر، لأن من ترك الصلاة عندهم كفر كفرا مخريا من الملة، وعند الجمهور هو غير كافر وعليه، فإنه يؤجر على صيامه ويؤزر على تركه الصلاة. قال فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا فهي رد، للحديث الصحيح من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيقول خصمه وهم الجمهور الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب 4 مذاهب، الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الروضة ابن قدامة، وهو الذي مشى عليه الإمام ابن باز رحمه الله في فتواه في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، واضح؟ قال والثاني أنها باطلة، ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده. علق الشيخ المختار ابن الشيخ الأمين الشنقيطي قال: العمل، طبعا أبوه قال لا يخفى بعده، أن هذا القول بعيد، فعلق ولده حفظه الله قال: العمل يبطل ولا يجب قضاؤه، العمل يبطل ولا يجب قضاؤه. أين هذا؟ قال: لحديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما ولم يؤمر بالقضاء، وكذلك عمل المرائي لا أجر له ويسقط عنهما الفرض، فهذا يعني قول الباقلاني والرازي له وجه من النظر للدليل. وهو هنا يحتج لهذا القول أن العمل قد يبطل كمن أتى عرافا أو رأى في عمله، فعمله باطل ولكن لا قضاء عليه. الثالث أنها صحيحة، وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور، منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها، كالزكاة إذا أخذت طهرا، تصح الصلاة ولكن لا أجر فيها. طيب ما الوجه أنها لا أجر فيها؟ هو أتى بالمأمور به، واتفقنا أن الجهة منفكة، إذن تصح عبادته وله أجر عليها بحسب ما أتى بها على الوجه أو لم يأتي بها على الوجه، وعليه الإثم بحسب ما أتى به من الذنب. لكن أنه لا أجر له، هذه تفتقر إلى الدليل. قال الرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا أقيس، يعني هذا أوفق للقواعد الشرعية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ثم قال فصل: يبقى إذن الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة لماذا سيقت هنا؟ ساقها بعدما ذكر مسألة هل الشيء يكون واجبا حراما طاعة معصية في آن واحد، ثم بين الفرق بين الجنس وهو الكلي الذي اختلفت حقائق أفراده، وبين النوع وهو كلي اتفقت حقائق أفراده، وبين العين وهو الشخص المفرد، وبينا الجنس كجنس العبادة أفردها كالصلاة الصيام ونحو ذلك، ثم العين هي العبادة الواحدة الصلاة بعينها كصلاة الظهر للفرد أو نحو ذلك، أو هو ضرب المثال بجنس الحيوان منه الخنزير والبعير، الخنزير حرام البعير حلال، واضح؟ طيب السجود جنس، السجود لله قربة، السجود للصنم كفر، فمن جهة الجنس والنوع لا إشكال عندنا، تمام؟ طيب هنا في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، عند الحنابلة يرون أن الجهة غير منفكة، عند الجمهور يقولون أن الجهة منفكة. طيب هل القاعدة متفق عليها عند أهل العلم؟ متفق عليها عند أهل العلم أن الجهة إذا انفكت صحت العبادة مع الإسم، ولكن السادة الحنابلة يرونها هنا في الأرض المغصوبة أن الجهة غير منفكة، ولذلك أبطلوا الصلاة. ثم ذكر الشيخ أربعة مذاهب، والذي قال فيه أنه أقيس أنه تصح عبادته وعليه إسم غصبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مصحح الصلاة في الدار المغصوبة، قسموا النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. قال: اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور بها مأمور به منها كالشرك بالله والزنا والعياذ بالله، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال. وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها. لازلنا ندور في فلك مسألة الأرض المغصوبة، وهم يقولون في مثل هذا إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون. فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب. يعني هو عندما يدخل فيقف قائما الله أكبر، فعله هذا عندهم تعدي وغصب، فصارت أفعال الصلاة نفسها تعديا وغصبا، فصارت الجهة غير منفكة، فصارت الجهة غير منفكة. قال: فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا على هذه الصورة، والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاص به. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح حتى عند الحنابلة، قال: كالصلاة بالحرير أو بخاتم الذهب، فإن الجهة منفكة عند الجميع، لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغير الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير أو لبسه خاتم الذهب. واضح؟ لماذا فرقوا؟ حتى الحنابلة فرقوا وقالوا الجهة منفكة هنا، لماذا؟ هم تصوروا في مسألة الغصب أن فعله الصلاة نفسه تعديا وغصبا، لأن أفعال الصلاة ستقع منذ البداية، هو ينوي التقرب، قال: أنت تتقرب الآن في الأرض المغصوبة، فأنت آثم بفعلك، وعند قيامك، عند ركوعك، عند سجودك، عند جلوسك للتشهد، هذا كله فعل تعدي وغصب. بخلاف في مسألة لبس الحرير، في لبس الحرير أو لبس خاتم الذهب، قالوا إن الجهة منفكة، الجهة منفكة، لأن الذهب والحرير حرامان على ذكور أمتي. يقال لهم أيضا: والغصب حرام على كل حال. يقال لهم أيضا أن الغصب حرام على كل حال. وإذا تصورتم ها هنا أن الجهة منفكة، فكذلك ها هنا أن الجهة منفكة. قال: فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا فرق البت بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. ويقول المالكي مثلا: مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. طبعا هذه المسألة خالف فيها من؟ الأحناف. خالف الجمهور الأحناف في هذه المسألة. فيقول الحنفي: الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث إنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه، فالجهة منفكة. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده، يعني عند أبي حنيفة والأحناف أو عند الحنفي، صحيح منعقد، ويلزم صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. طبعا عند الجمهور، وهو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد وعليه فالجهة غير منفكة. قال وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام، إيضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه. قال زاد بعض المحققين قسما رابعا وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة. مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار، ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، بحيث أنه لو زال عنه السكر وجبت عليه الصلاة، فإذا هنا النهي ليس لذاته بخلاف الزنا، الزنا منهي عنه لذاته، الشرك منهي عنه لذاته. أما الصلاة في الأرض المغصوبة ليس منهيا عنه لذاته، ليست الصلاة لذاتها وإنما لأجل الغصب، لو أزيل الغصب ورد الحقوق إلى أهلها زال الإثم. كذلك ها هنا لو أنه زال عنه السكر، طبعا مسألة السكر ممكن تكون غير متصورة الآن، لكن أقول لو زال عنه الخدر، لو مخدر بنوع مخدر لأجل أنه مريض، نقول هذا منهي عن الصلاة، لا يصلي على هذه الحال. طيب بعدما يفيق يلزمه الصلاة وتجب عليه الصلاة التي مرت في حال تخديره. قال ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير، ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب. والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. طبعا لو كان لخارج غير لازم عنه فإنه لا تبطل الصلاة، وهو عند الجمهور عند الحنابلة كالصلاة في الحرير أو الصلاة في الذهب للذكور. قال أما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم، وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة، وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه، بقوله مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب، ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة، وذي الحميم هو الحمام. طيب في مسألة المنهي عنه لوصف قلنا لو زال عنه الوصف ارتفع النهي، لأن العلة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أين علة النهي؟ السكر. إذا زال السكر إذن يرتفع حكم النهي. طيب ينبني على هذه المسألة آخر مسألة نذكرها عشان الوقت، مسألة الطلاق البدعي. الطلاق البدعي، الطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، لأن الطلاق السني أن يطلق حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه. تمام. طيب هنا لو أنه طلق طلاقا بدعيا يعني في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامع فيه، هل ها هنا يقع الطلاق أم لا يقع؟ وإن وقع هل يقع مع الإثم أم لا؟ هذه المسألة مبنية على ما نتكلم فيه الآن، يعني كما أن المبحث يدور حول مسألة الأرض المغصوبة والصلاة فيها، وقلنا أن الراجح قول الجمهور أنها تصح مع الإثم، كذلك هنا الراجح قول الجمهور أن الطلاق يقع مع الإثم، أن الطلاق يقع مع الإثم. لو أن رجلا طلق زوجته في الحيض، نقول هنا الطلاق من حيث هو طلاق جام وفك، الطلاق من حيث هو طلاق قد وقع من الزوج، ومن حيث أنه وقع في الحيض فقد ارتكب إثما وعليه وزر هذا الفعل، وعليه وزر هذا الفعل. والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهية عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور، يعني يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو في المعاطن أو في المقبرة أو الكنيسة أو الحمام أو المجزرة أن ذلك كله باطل، والصواب ما عليه الجمهور، والله أعلم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.